واعتصموا بالدعاء المستجاب، واعتصموا بالدعاء المستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا من اجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من احال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من امرت الحوت يلفظ يونسا وظللته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا سيدنا وحبيبنا هو خير خلق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. أيها الأخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من واعتصموا بالدعاء المستجاب. نواصل في حلقة الليلة حوارنا مع ضيفنا فضيلة الشيخ أحمد صبري الداعية الإسلامي. أهلا بك ضيفنا الكريم، حياكم الله. أهلا وسهلا. أخوة الإيمان، لا يخفى أن العيش في رحاب الأنبياء هو للقلوب شفاء والنفوس دواء. ليس هناك أكرم ولا أعظم ولا أفضل من دعاء الأنبياء، لأنهم خير خلق الله تبارك وتعالى. تحدثنا في حلقات ماضية عن دعاء سيدنا آدم عليه السلام، وعن دعاء سيدنا نوح، وعن دعاء سيدنا إبراهيم في حلقتين، ونتحدث اليوم إن شاء الله عن دعاء سيدنا يونس عليه وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. ضيفنا الكريم، ورد ذكر سيدنا يونس في القرآن الكريم في 5 مواضع. الأول الأنعام، ثم يونس، ثم الأنبياء، ثم الصافات، ثم آخر سورة القلم. 5 مواضع، في بعضها ورد ما دعا به، وفي بعضها ورد ذكره بدون ورود أدعية. فنود أن نعرف المشاهد أولا بسيدنا يونس. وهناك دعاء أو حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على أخي يونس ابن متى. فما حكمة ذكر هذا النبي الكريم بالذات في هذا الحديث الصحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا يونس عليه السلام أرسل إلى بلدة تسمى نينوى في العراق، وكلف بأن يعلمهم التوحيد. وتقريبا هذه المدينة كان فيها حوالي 100,000 نسمة، وظل سيدنا يونس عليه السلام في دعوة هؤلاء يعني، لكنهم كذبوا، ولما كذبوا ضاق بهم ذرعا، فأمهله الله سبحانه وتعالى أن يمهلهم 3 أيام، إن لم يؤمنوا في هذه الأيام 3 سينزل الله عز وجل عليهم العذاب. لكن سيدنا يونس عليه السلام استعجل في الأمر وخرج من القرية لما وجد تكذيب من جميع سكان أهل القرية، وهذا سنتعرف عليه بعد قليل. لكن مسألة ورود ذكر سيدنا يونس في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، هذا يشير إلى تواضع سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن نص الله فيه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل مثل ما فعل يونس، بل يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولا تكن حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، نعم، وهو مكموم، نعم. ولا تكن كصاحب الحوت. فظن البعض، والآية الثانية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن فيه نهي إنك لا تفعل مثل ما فعل يونس، وفي أمر إنك تفعل مثل ما فعل أولو العزم. فالبعض ظن إن ده هيكون يعني تفضيل، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى حتى لا يقوم أحد بالتفضيل أو اتهام سيدنا يونس بأنه ارتكب عيب أو ارتكب كذا أو شيء من هذا القبيل. فكان هذا تواضع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حق جميع الرسل والأنبياء، مع أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قمة الرسل والأنبياء، لأنه هو كان إمام الرسل والأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج. نعم. فمسألة لا تفضلوني على يونس بن متى يفهم منها تواضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الرسل والأنبياء. نعم. ويفهم أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يتهم يونس عليه السلام بأمر هو منه براء، أو أنه هو يظن بأنه هو يعني إيه فعل شيئا يعاب عليه. هذا لا يجوز في حق الرسل والأنبياء. فمن أجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى. وبعدين يونس ابن متى احنا فاكرين قصة عداس، لما خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو الناس في الطائف، فماذا حدث؟ فالصبيان والعبيد والسفهاء يعني تم تحفيزهم ان هم يتعرضوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فتعرضوا له فجلس وأسند ظهره إلى البستان، فجاء ابن ربيعة لابني ربيعة، فجاء عداس، ويعني الرحمة كانت في قلبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو لا يعلم من هذا، فجاء بقطف من عنب، عنقود عنب، وقربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه هو بيعتذر له إن الناس دي سفهاء وأساءوا إليك، أنا لا أعرفك لكني أحسن في المعاملة معك، وقدم هذا القطف من العنب لسيدنا رسول الله. فحينما أكل ماذا قال؟ قال الله. عليه الصلاة والسلام بسم الله. فإذا بعداس يقول ما هذا؟ أنا لم أسمع هذا الكلام من أحد من أهل هذه البلدة يقول هذا الكلام، لكن يعني ما هذا الكلام الغريب؟ فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل عداس من أي البلاد أنت؟ فقال من نينوى، قال من قرية أخي يونس. فإذا بعداس يبدأ بقى في الدخول في الإسلام بعد ما عرف أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. يعني سيدنا يونس لما بدأ يبلغ قومه التوحيد رفضوا واستهزأوا به، فما كان منه إلا أنه لما أعلم بأنه بعد 3 أيام سينزل العذاب فلم يسمع له أحد، فجاء وأعلمهم بالخبر فلم يسمع له أحد، فخرج من هذه البلدة ليعني اعتراض ولم ينتظر الأمر، تعجل أو شيء. نعم تعجل أنه هو محدش عايز يسمع له أبدا. ودي فايدة بناخدها النهاردة. أول فائدة ما تستعجلوش على أصحاب المعاصي، لأنه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فالاستعجال مع أهل المعاصي شيء غير محمود. نبدأ شيخ أحمد بهذا الدعاء الذي ورد في سورة الأنبياء. طبعا في آخر السورة وردت أدعية كثيرة لبعض الأنبياء صلى الله عليه وسلم. دعاء سيدنا يونس كما قال سبحانه وتعالى وذنوني، أي واذكر ذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نبدأ في تفسير كلمات هذا الدعاء وماذا نستفيده منها. أولا وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ذنون يعني صاحب الحوت، ذنون اللي هو سيدنا يونس عليه السلام، نعم. إذ ذهب مغاضبا يعني غاضب من قومه لأنهم لم يسمعوا له في الدخول في التوحيد، فغضب منهم غضب شديد بعدما أعلمه الله إنه العقاب سينزل عليهم ولم يسمع ولم يسمع له أحد، فازداد غضبه فظن أن لن نقدر عليه. يا ترى معناها إيه؟ هل يا ترى معناها إن ربنا لن يقدر على سيدنا يونس؟ ده ظن سيء في في في في الله سبحانه وتعالى وفي سيدنا يونس، فما ينفعش. طيب فظن أن لن نقدر عليه، كلمة نقدر يعني نضيق. ولذلك احنا عندنا في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر. لماذا سميت بليلة القدر؟ قالوا بأنها الأرض تضيق بالملائكة في هذه الليلة. وقال الله عز وجل إلا من قدر عليه رزقه. نعم. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. قدر بمعنى ضيق. نعم. فسيدنا يونس فظن ألا نقدر عليه، يعني فظن ألا نضيق عليه. دعنا نرجع لقصة شيخ أحمد. هو عندما خرج وولد سفينة فأراد أن ركب مع القوم. نعم. فلما ثقلت اقترعوا فكل مرة. لكن أستأذنك قبل الدخول في السفينة. القرية اللي هي اسمها نينوى. نعم. اللي هي في العراق دي. القرية دي فيها حوالي 100,000 نسمة رفضوا التوحيد. نعم بالموصل بالعراق. نعم. نعم. رفضوا التوحيد. نعم. فظن سيدنا يونس أنه الله سبحانه وتعالى سيبدله قرية أفضل من هذه القرية تسمع لهم في التوحيد. وسيفتح له، سيدخل في مكان آخر سيدعو إلى التوحيد. نعم. وسيستجيب له. فظن أن لن نقدر عليه، يعني مستحيل أن هو يكون ظن سيء. لا طبعا. بل ظنه في الله ظن إيه؟ حسن. ظن حسن طبعا. وإن هو سيوسع الله عز وجل عليه. ولذلك ذهب من هذه القرية ظن منه أنه سيذهب إلى قرية أخرى أفضل تسمع له وتستجيب لدعوة التوحيد. فظن أن لن نقدر عليه. هنا ماذا حدث؟ لما خرج من القرية ذهب مغاضبا. وعايز المشاهد يفهم كلمة مغاضبا. نعم. مغاضبا يعني لم ينتظر الأمر من الله، غضبا من قومه اللي هم رفضوا التوحيد. مغاضبا لها مدلول يعني لم يكن غضبان آسفا مثلا؟ لا لا لا لا. أو غاضب. نعم. مغاضبا هم أغضبوه لعدم استجابتهم للتوحيد للا إله إلا الله. نعم. فماذا حدث؟ خرج من القرية فتوجه إلى البحر مباشرة. فوجد سفينة، ووجد السفينة ممتلئة بالناس وبها من السلع الكثير جدا محملة بالأمتعة. فعرض على الناس أن يعني يركب معهم. فأدبا واحتراما أركبوه. نعم. لكن هم مش عارفين هو ده مين. لم يعرفوا أنه نبي. نعم. لم يعرفوا أنه نبي. فماذا حدث؟ ركب سيدنا يونس. مشت السفينة في وسط البحر. ولما مشت السفينة في وسط البحر ماذا حدث؟ بدأت الأمواج تأخذ بالسفينة، فربان السفينة أو كل الركاب اقترحوا أنهم يتخلصوا أولا من الأمتعة شيئا فشيئا حتى ننجو بأرواحنا. نعم. فبدأوا في التخلص من الأمتعة. وبدأوا بإلقاء الأمتعة في البحر. لم تستقر السفينة بها، فماذا يحدث؟ خلص يبقى نضحي بأفراد منا فردا فردا حتى تستقر السفينة. نعم. طيب كيف من الذي سيضحي بنفسه؟ خاصة أن البحر ودليل ودي ظلمات طبعا. والحيتان تلعب حول السفينة وتجري حول السفينة. فمن هو الجريء الذي سيجرؤ على أن يضحي بنفسه من أجل الآخرين؟ فإذا بهم يعني هداهم الله أن يكون في بينهم قرعة. نعم. ومن تقع عليه القرعة يلقى في البحر. ففي البداية سيدنا يونس بعد ظهر التفسير قال بأنه هو قال أنا أنا أنا أنا زائد عليكم. فأنا من سببت لكم الحرج، لأن أنتوا السفينة بتاعتكم أنتوا عاملين حسابكم، فأنا سألقي بنفسي. فقالوا لا والله، لأن هم شافوا علامات الصلاح على الرجل. فقالوا لا، إحنا قبلنا أنك تركب معانا، يبقى ما يصير في حقنا يصير في حقك أنت أيضا. وهذا في الصفات فساهم فكان فساهم فكان من المدحضين. يعني إيه فساهم فكان من المدحضين؟ يعني وقع بسهمه. السهم بتاع القرعة وقع عليه. وقع عليه. نعم. وقع عليه مرتين. المدحضين المغلوبين أو يعني. بالضبط. نعم. وأصبح إنه لا بد أن يلقى. فوقعت في المرة الأولى عليه، فالناس يعني ظنوا إنه هو سيظن فيهم إن هم عملوا كده، تعمدين أو شيء، تعمدوا إن هم يتخلصوا منه. فقالوا لا، نعيد القرعة مرة أخرى. فوقعت عليه. قالوا نعيدها ثالثة، فأعادوها فوقعت عليه. خلاص هنا بدأ سيدنا يونس يعلم بأنه ده أمر من الله سبحانه وتعالى. على أمر سيحدث فيما بعد. خلاص يبقى سيدنا يونس عليه السلام سيلقي بنفسه. والدعاء دائما قبل الدعاء شيخ أحمد اسمح لي أسأل في مسألة فقه الأولويات هنا. نعم. ودفع المفسدة الصغرى. نعم. أو دفع المفسدة الكبرى. تحمل المفسدة الصغرى. نعم. نعم. هنا السفينة كلها ستغرق، إما أن يضحوا بواحد. إسقاط هذا الفقه على الواقع الآن يعني. نعم. أرجو إيضاح هذه المسألة. يعني مسألة فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. مسألة الضرر الكبير. نعم. ولا الضرر الصغير. م. لا، الضرر الكبير ان السفينة كلها تهلك. م. فلو ظلوا على حالهم متشبثين بالسفينة كلها يغرق. فماذا يحدث؟ يبقى نضحي بفرد. فإن استقرت أهلا وسهلا، لم تستقر السفينة نضحي بفرد آخر، وهكذا نظل نضحي بأفراد حتى تستقر السفينة، ولو استقرت في الآخر على شخص واحد. المهم إن هو جلب المنفعة مقدم على دفع المفسدة، مقدم على جلب المنفعة. وإذا كانت مفسدتان نتحمل الصغرى، نعم نتحمل الكبرى. الأصغر في سبيل دفع المفسدة الكبرى. نعم. يعني مثلا واحد هيموت وقدامه خنزير، نعم، يأكل منه، نعم، مضطر، حالات الاضطرار، إن هو يدفع نفسه الموت مقابل الإيه، إن هو يأكل الشيء المحظور عليه أو يدخل في هذا الشيء اللي ربنا منعه عنه. نعم. فسيدنا يونس بنقول هنا إن الدعاء كلهم، ما هو سيدنا يونس بمهنته ايه؟ نعم. الدعوة. نعم. الدعوة. فالدعاء ساعات احنا بنكون قلوبنا شديدة شوية، قاسية شوية. فبنقول لا، ما تستعجلش على الناس، واصبر عليه، حتى وان وجدت من بعض الناس تقصير. نعم. ممكن خطيب من الخطباء يطلع في صلاة الجمعة يخبط خطبة جمعة في الصلاة مثلا. طيب المستمع اللي قدامي ده او المشاهد اللي قاعد بيسمعني، اصل المشاهد ده أهد بيسمعني وجاي يصلي، طب أنا هقعد أشد عليه ليه في مسألة الصلاة؟ اللي ما بيصليش مش موجود. فأنا أستعمل الإيه؟ اللين في الخطاب والحوار. سيدنا يونس لما استعجل على العصاة، وده مسألة إيه؟ مش عاصي، يعني مش واحدة متبرجة ولا واحدة لابسة قصير، ولا لا، ده مسألة مصيرية، التوحيد، توحيدها. فمسألة إنه استعجل عليهم، ربنا سبحانه وتعالى بيأدب الدل، لأن الذكر ده، الذكر القصة دي، نعم، أدب طبعًا لنا طبعًا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، نعم، ما كان حديثا يفترى. نعم. ده القصة دي بتحكى عشان نتعلم منها الأدب. الأخ أو الداعي أو الإمام والخطيب أو الأخت اللي بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن نتعامل بجانب الإيه؟ اللين والصبر. نعم. سيدنا يونس ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، في القرعة وقعت عليه 3 مرات، خلاص ألقي بيونس فوقع في البحر، وقع في بطن الحوت، التقمه الحوت، التقم الحوت. هنا سيدنا يونس عليه السلام الدعاء الجميل، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. نادى من؟ ده اللي احنا بنعلمه، ده اللي احنا بنعلمه هنا بقى إيه؟ لإخواننا وأخواتنا، الأخت اللي عايزة تتجوز، الأخ اللي عايز شقة، الأخ اللي عايز عربية، الأخ اللي عايز مرتب، الأخ اللي عايز منصب، الأخ اللي عايز صحة، الأخت اللي عايز أي حاجة في الدنيا، ربنا قال لنا في القرآن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فنادى في الظلم، نادى مين بقى؟ قطع كل ما هو مفيش اتصال بأي شيء مادي، مفيش أي اتصال بأي حد في الدنيا كلها، ده اتصاله بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات. الظلمات إيه دلوقتي؟ وظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. بطن الحوت، نعم. تخيل نفسك منقطع عن كل الناس اللي حواليك. تخيل نفسك في ظل الضيق الشديد اللي انت بتقع فيه. ومنقطع عن كل الناس، بس متصل بمن؟ برب بتنادي الناس. على الله سبحانه وتعالى. نعم. فنادى في الظلمات. الدعاء بقى. لا إله إلا أنت. قبل الدعاء اسمح لي شيخ أحمد، لطف الله عز وجل بالعبد في الشدة. نعم. جاء في بعض التفسير أنه أمر الحوت ألا يعني، نعم، ألا يؤذيه. نعم. يعني لأنه ممكن الحوت التقمه الحوت ما أكلهوش. نعم. نعم. التقمه كأنه نزل دون أن يصاب بمكروه. بمكروه، نعم. لأنه إحنا بنتعلم من القصة كيف حدث. ممكن بعض العقول تستنكر هذا. نعم. إزاي ده يحصل؟ يعني كيف يحدث هذا؟ والنحوت يلتهم إنسان ويلتقمه. فالتقمه الحوت ويستقر في بطنه دون أن يتحلل، دون أن الأجهزة في بطنه، نعم، ما تشتغلش وتعمل له عملية تحليل، والحوت يستفيد منه ويحصل عملية إخراج من بطن الحوت، نعم، بعد الاستفادة. إذن هيصبح في خبر كان. هنقول لهم طيب، هو سيدنا إبراهيم ألقي في النار. نعم. الحاجات دي لا تقاس بعقولنا. نعم. ليه؟ لأنه الخاصية، مين اللي خلق المية؟ سبحانه الله سبحانه. نعم. من اللي خلق النار؟ نعم. من اللي خلق الحوت؟ فيسلب خاصية العمل الخاصة بالشيء نفسه. نعم. يعني النار ما تحرقش، المية ما تبقى، فرعون وموسى وده موجود في كتاب مقدس. تعال شوف ماذا حدث. نعم. موسى المية، نفس المية، يصنع الله عز وجل طريق سيدنا موسى يمشي منه ونفس الطريق يمشي فرعون ومن معه فيغرق ويموت لكن سبحان الملك سبحانه وتعالى فالأمور دي لا تقاس بعقولنا فالتقمه الحوت ما أصيبش أبدا بمكروه لأنه الحوت من السهل جدا أنه قوى الإنسان مع الحوت لا يعني لا, لا, لا, لا توجد مقارنة عن الإطلاق فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت التوحيد بقى التوحيد اللي من أجله خلق الله السماوات والأرض اللي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب دايما تلاحظ في كل دعاء الرسل والأنبياء الاعتراف بالإيه بالألوهية بألوهية الله سبحانه وتعالى إنك أنت عبد مخلوق ذليل فقير مسكين لا تساوي شيء أنت بتعتصم بمن بالله سبحانه وتعالى وأفضل ما نتقرب به إلى الله التوحيد لا إله إلا الله أفضل ولذلك سيدنا النبي قال لنا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة فالتوحيد أمر في غاية الخطورة الدعاء ده فيه اعترافين في إيه اعترافين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الاعتراف الأول الربوبية والتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت على كل شيء قدير الاعتراف الثاني الظلم إني كنت من الظالمين بالضبط ولذلك حد يقول لي الله ليه سيدنا يونس عمل كده لأنه تعلم من الرسل السابقين سيدنا آدم ماذا قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ظلمنا أنفسنا بإيه بالمعصية طيب تعال شوف الأدب هنا في الدعاء عاش في الأدب هنا في الدعاء التوحيد لا إله إلا أنت التذلل سبحانك نعم الثناء على الله سبحانك نعم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نعم بما هو له أهل أنت عايز ربنا يستجيب لك عايز ربنا يكرمك يبقى لابد أن تبدأ بالتوحيد والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى تعلم من سيدنا يونس وفي نفس التوقيت اعترف بالذنب بتاعك لأنه احنا قلنا هنا في اعترافين توحيد انت بتعترف لله بالألوهية والتوحيد وبتعترف انك انت أسأت وظلمت طيب الظلم هو ايه هو وضع الشيء في غير محله الظلم وضع الشيء في غير محله فلما تيجي الأصل ان احنا نكون طائعين ان احنا نكون ايه طائعين فبنشيل الطاعة ونحط مكانها ايه الظلم معصية المعصية, المعصية ايه ظلم ظلم الانسان نفسه بهذه المعصية فالانسان البسيط ده بيأتي ويعترف بان هو يعني ظلم نفسه بارتكاب هذه المعاصي لذا فهو يقر ويعترف بانه لن يفعل هذا ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة يعني شوف سيدنا آدم يعني أبو البشر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكلنا من الخاسرين ويجي سيدنا النبي في دعائه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت عشان أعلم المشاهد حاجة هو الرسول ظلم نفسه بس شوف الأدب هذا الدعاء لما سيدنا أبو بكر سأل النبي كيف أقول في الصلاة علم دعاء نعم طب شوف الأدب اللهم إني ظلما كثيرا ولا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك حتى ذا بدعاء ركوب أيضا قال نعم شوف الأدب شوف الاحترام ولذلك سيدنا أبو بكر كان ضحك جدا لما ركب على الدابة وقال هذا الدعاء فالصحابة سألوه بتضحك عليه قال والله عجبت لهذا الدعاء إنه سيدنا النبي قال اللي هو من ذكره عند ركوبه غفر الله له يا صلاة النبي ايه الاسلام الجميل ده جميل الاعتراف بالذنب ان انا ظلمت نفسي واذيت نفسي فيا ربي انا يعني ضعيف وخلق الانسان ضعيفة فانا باقر لك بالوحدانية واقر بضعفي واقر بفقري واقر بحاجتي واقر بان انا اسأت في التصرف فاغفر لي مغفرة من عندك في شيخ احمد تساؤل أو كما جاء في الصحيح أن أفضل الدعاء دعاء سيدنا يونس أوله تهليل ووسطه تسبيح وآخره استغفار يعني هنا ليس هناك نص واضح أو صيغة واضحة أن لم يقل رب فرج ما أنا فيه أو شيء هل الحياء منعه استعظم ذنبه فلم يسأل الله صريحا مباشرة كأن هل في هذا الذكر والاستغفار والتسبيح يعني معنى الدعاء كأنه من سأله القرآن ذكر من سألت أعطيته أفضل عز سليم مثلا تعال هنا نرجع مع بعض لأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة مش كده؟ نعم. افضل الدعاء دعاء يوم ايه؟ عرفه. طب وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. طب دعاء دي دعاء ولا ثناء؟ ثناء. ثناء لا اله الا الله. لا اله الا الله. تهليل. نعم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده يعني اعتراف بالوهيه الله سبحانه وتعالى وبتوحيدي لله سبحانه وتعالى وباقراري باننا مذنب. طيب ده بقى دعاء ولا ثناء؟ تعال شوف الشاعر لما يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لما تلاقي واحد فقير واحد مسكين يقابلك يقول لك السلام عليكم يا أستاذ عبد المنعم، الله يوسع عليك، الله يسترك، الله يكرمك، الله يفتح لك أبواب الرزق، كأنه بيقول لك يعني ما تنسانيش من الرزق اللي ربنا ادهولك. بس هو يستحي انه يقول لك انا مش لاقي او انا فقير او انا مسكين. فانت بتيجي تقول لا اله الا الله، لا اله الا انت، ادب. ليه؟ عايز ارجع المشاهد انه مهما تقول في الدعاء بتاعك ممكن تكون معتدي. انا عايز اتجوز، طب هلاكك ما تزعلش، والله ما احنا مزعلين، بس هلاكك في المسألة دي. طب عايز تشتغل في الوظيفة دي، وهلاكك ودمارك انك تروح تشتغل في الوظيفة دي. ولذلك تقول ايه؟ تفوض الامر الى الله. ونفتكر مع بعض الايه اللي احنا تعلمناها في الاول، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. الانسان مش عارف. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حد يسمعنا دلوقتي، واحنا لازم نكون واقعيين ولازم نعيش مع الناس. اللي نفسها تتجوز نفسها تتجوز طبعا، واللي متجوزه ومش مرتاحه تعبانه، واللي ما عندوش فلوس تعبان ومشاكل. طب ماذا يحدث؟ عايزين نفكرهم بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه؟ ان الله يمنع عبده الدنيا كما تمنعون مريضكم الماء. ليه؟ المريض اللي عامل عمليه خشيت انا الطبيب. الطبيب يقول لنا ايه؟ ده ما يشربش مي ابدا، ده لو شرب كوبايه ميه يموت. فانت بتحبه جدا، فالمريض بيخايف، ده واقف يرهق نفسه ويتعب نفسه مع المريض. ومع ذلك يجي يعمل ايه؟ يقف على هذا المريض حتى يشفى بأمر الله سبحانه وتعالى، ويمنع عن المريض الماء، مع ان المريض يقول طب عشان خاطري، طب كوبايه ميه، طب بقي ميه واحد فقط، انا مش عايز كده، ويمنعه الطبيب بشده وبقسوه عليه حبا فيه. فكذلك الله يمنع عبده الدنيا كما تمنعون مريضكم الماء، لان ربنا لو اداني الحاجه دي ممكن يكون هلاكي فيها. فبيجي سيدنا يونس بكل ادب وبكل احترام، ما يقولش يا ربي انا خرجت من المدينه وانا غضبان منهم لانه ما سمعونيش، وانا بدعو اليك انت واريد توحيد لك انت يا الله سبحانه وتعالى، وما قالوش انا ركبت السفينه وانا دلوقتي تعبان ورموني في البحر والحوت التقمني، ولكن ما ادب ادب ادب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ومع ذلك في فارق شاسع جدا بيننا وبين سيدنا يونس. طب سيدنا يونس احنا ظلمنا لان الاهواء والشهوات هي اللي خلتنا نعمل كده، هي اللي خلتنا نظلم نفسنا. انما سيدنا يونس خرج من القرية غيرة وحب لدين الله، غيران وزعلان ان هم مش عايزين يقولوا لا اله الا الله، مش عايزين يدخلوا في التوحيد. فيقوم يطلع وهو غضبان ويطلع بسرعة ومن غير ما يجيله الاذن من الله سبحانه وتعالى، وماذا يحدث؟ ومع ذلك يقول يا رب انا ظلمت نفسي، انا ظالم يا رب ان انا عملت كده، فاغفر لي وارحمني. فيجي الصحابة يسألوا سيدنا النبي الدعاء ده يا رسول الله، يعني هذه دعوة مستجابة. وبعض العلماء قال لك ان ده فيها اسم الله الأعظم. دعوة ذي النون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما من مسلم يدعو بها إلا استجاب الله له. فماذا يقول الصحابي الجليل لسيدنا النبي؟ هي ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة يا رسول الله؟ في سيدنا النبي في تواضع جم يقول هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة. أما سمعت قول الله عز وجل فاستجبنا له. شوف كلمة فاستجبنا بسرعة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. هذه أهل الإيمان مع إذا فعلوا مثل ما فعل سيدنا مين؟ يونس. سيدنا يونس عليه السلام. الغم لم يقل الضيق سبحانه وتعالى أو الظلم أو الظلام أو ما شابه، طبعا كان في حالة شديدة من الغم هنا شيخ أحمد، وإحنا بنسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يفرج عنا ما نحن فيه من هم وغم وكرب وحزن إلى آخر ذلك، كيف أن الغم قد يلهي الإنسان عن الطاعة وعن الذكر وعن ما يجب عليه أن يفعله؟ أولا لازم نفكر المشاهد بأنه الهم والعياذ بالله يعني مرض خطير، والهم كان سيدنا النبي يستعيذ بالله منه كل صباح وكل مساء. ليه؟ لأن طول ما أنت قاعد مهموم مش تعرف تعمل حاجة، قلبك مشغول بالهم اللي فيه، عقلك مشغول بالمشكلة اللي أنت بتفكر فيها. فعلشان تكون صافي القلب حاول أنك أنت تستعيذ بالله من الهم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالهم والعياذ بالله ده يعني خلي الإنسان يشغل بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس لا شك أن كان عنده ثقة في تفريج الله هذا الكرب، طبعا ومع ذلك أصابه غم. ما هو بطبيعة البشر يعني الثقة في قول الله فظن أن لن نقدر على، عشان الناس ما تفهمهاش غلط، يعني فظن أن نعوضه قرية أفضل من هذه القرية يدعو فيها ويستجاب له، الناس تسمع كلامه إنه هيعيش حياة أفضل من إيه هذه. ومش حياة أفضل يعني يكون عنده عربية ويكون عنده بيت ويكون عنده فيلا، لا لا لا، حياة أفضل إنه هو يكون في مكان يدعوهم يسمعوا له. ده اللي سيدنا يونس خرج بيه من القرية. ما هو خرج من القرية رايح فين؟ رايح قرية تانية. هو رايح راكب السفينة عشان يقع في البحر؟ لا إطلاقا. ده كل الأمور دي تقدير الله للموقف الذي حدث، حتى يعني يبين الآداب والدروس التي نتعلمها من القصة. فهو حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، والجواب جاء عاما والبشر عاما، وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. هناك أيضا دعاء في سورة الصفات، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. نعم. أي ملام على ما فعل، وكان يلوم نفسه. نعم نعم، كان يلوم نفسه على التسرع أول. نعم، على أنه خرج دون إذن. نعم، أنه لم ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه أنت دعيت. لأنه أنا عايز برضه أفكر مشاهد أنه في حاجة حصلت. نعم. هي إيه؟ أنه ربنا سبحانه وتعالى أنزل الرحمة على قرية سيدنا يونس. شوف بقى المفاجأة الخطيرة دي بقى. فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إلى حين. نعم. شفت رب العباد، شوف شوف المفاجأة بقى. سيدنا يونس خرج زعلان ليه؟ إن الناس دي بتسمعش. استنى، ده في هنا أدب عالي قوي. ده هنا أدب راقي. أما يكون سيدنا يونس اللي بيوحى إليه من السماء وجاي يقول للناس يقولوا لا إله إلا الله، ورجع قال لهم شوف لحد فين. أمهلكم الرب ثلاثة أيام، الله سيبكم ثلاثة أيام. لو أنتوا سمعتوا أهلا وسهلا، لو لم تسمعوا يبقى فيه عقاب وعذاب من الله. فما سمعوش فخرج. ومع ذلك لما خرج سيدنا يونس ندموا، بحثوا عنه فلم يجدوه، فعلموا أنهم ارتكبوا خطأ فادحا في حق الله وفي حق سيدنا يونس، فخرجوا في الطرقات يجأرون إلى الله ويعودون بالتوبة، فرب العباد قبل منهم. الله، إيه ده؟ مراجعة للنفس. ممكن يقبل مني؟ أيوة يقبل مني، حتى على اللي أنا عملته، حتى على اللي أنت عملته، حتى لو كانت كبيرة، حتى لو كانت كبيرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واخد بالك؟ وبعدين في آية تانية إن الله يغفر الذنوب جميعا الكبير والصغير. تزعلان ليه؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ أحمد، فلولا أنه كان من المسبحين الله لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. كثير منا لا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يدعو الله بقلب صادق إلا في ساعة الضيق وفي ساعة العسر، بينما إذا جاء الفرج نسي الله عز وجل وافترى ويعني وعاش الحياة كما دولا فيه. بيعبد الله على حرف. آه. فإن أصابه خير اطمأن به. نعم. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. على وجهه. خسر الدنيا والآخرة. لا، أنت تعرف على إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. في الرخاء كان سيدنا يونس بيسبح الله، بيذكر الله، ودي لطيفة من اللطائف التسبيح. ودور التسبيح في تفريج الكروب. ودور التسبيح في ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك الخير والبركة. ودور التسبيح ان ربنا ينزل لك الرزق. التسبيح امر مهم جدا، في غاية الخطورة. فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه كان ربنا عقبه أنه يظل في بطن الحوت حتى قيام الساعة. لكن بفضل الله ثم بفضل التسبيح لله سبحانه وتعالى الملائكة قالت نسمع صوتا معروفا في بلاد المجهولة أو كما قالت فقال هذا صوت عبد يونس قال الذي لا زال يرفع منه عمل صالح ودعم لا زال يعني حتى بعد أن وقع في بطن الحوت لأنه حتى في ظل الضيق وفي ظل الكرب الشديد لم ينسى أبدا ذكر لله سبحانه وتعالى. ما نساش الصلاة ما نساش مش زينا أول ما يبقى مشغول شوية ينسى كل حاجة يروح يتشغل ببيعه وبشراؤه يتشغل بمسلسل بماتش كورة بقضية سياسية وينسى كل حاجة وينسى الله سبحانه وتعالى وينسى عبادة الله سبحانه وتعالى. من الوقت أوشك نأخذ آخر دقيقة فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. موضوع اليقطين بقى الرقيقة هنا والحكمة الإلهية في اليقطين بالذات يعني اليقطين هو شجر عريض كبير جدا وسيدنا يونس خرج دون ثياب فلابد أن يتوارى وده يعلمني الستر ويعلمني الحياء فإذا بالحوت يلفظه على الشاطئ فيخرج سيدنا يونس فينبت الله عز وجل هذه الشجرة اليقطين اللي هي بعض العلماء قال بأن هي الموز أو القرع العسلي القرع العسلي لأنه ورقه كبير جدا فهيتوارى فيه حتى لا يظهر يظهر عورته للناس وقيل يقربه الناموس ويأكل نباته حيا ناضجا وغير ناضج ونيئا وغير ذلك لكن هو اللي أنا بستفيد من هذه القصة ومن هذا الدعاء اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وما أجمل أن ألجأ إليه في جوف الليل والله والله يا أستاذ عبد المنعم الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لو أن الإنسان فعلا أخذ بأسباب استجابة الدعاء سيجد استجابة فورية من الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا نختم كما تعودنا بدعاء إن شاء الله إن شاء الله عسى الله نتقبل ونسأل المشاهدين الكرام أن يؤمنوا معنا عسى أن يكون أحدهم صالحا أو بعضهم وفيهم إن شاء الله كثيرون إن شاء الله ربنا يتقبل إن شاء الله إن شاء الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى آمين. ولك الحمد إذا رضيت آمين. ولك الحمد بعد الرضا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ندعوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت فرج كروبنا يسر أمورنا احقن دماءنا اجمع كلمتنا احفظ مصرنا من الغلاء من الأمراض والأوبئة احفظ مصرنا من الزنا احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا دعاءنا انصر المستضعفين في العراق انصر المستضعفين في فلسطين انصر المستضعفين في سوريا رحماك بإخواننا في سوريا احقن دماءهم صن أعراضهم تول أمرهم أحسن خلاصهم اجمع كلمتهم عليك بمن آذاهم وظلمهم اللهم عليك بمن آذاهم وظلمهم اللهم عليك بمن آذاهم وظلمهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأبنائنا ولإخواننا ولأصحاب الحقوق علينا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور أبصارنا، وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، اشف مرضانا، اشف مرضانا، داوي جرحانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أخوتنا في الله، في الختام نشكر لكم ونشكر لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الداعي أحمد صبري، نستودعكم الله ونلقاكم في الأربعاء القادم إن شاء الله. نشكر فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.